طيب الآن قبل أن نغلق باب ذكر كلام الأعلام في هذه المسألة، ينبغي أن نمر سريعا على بعض المنقول عن الحنبلية من غير حنابلة الفروع. ونحن أكدنا غير مرة على أن عندما نقول شرح عقائد الحنابلة فإننا نريد الحنبلية العقدية التي لا تقتصر على حنابلة الفروع بحال، بل هناك أئمة من غير حنابلة الفروع هم أجل قدرا بلا شك في الاعتقاد الحنبلي الأثري من بعض حنابلة الفروع، لكن نحن أخرنا الكلام عن هؤلاء، وأيضا كلامنا عنهم الآن سيكون مجرد إشارات سريعة، ليس تقليلا من حنبليتهم العقدية مقارنة بغيرهم، لكن لأن جمهورهم ليس له كلام في هذه المسألة أصلا، وجمهور المتكلمين فيها منهم ليس في كلامه سوى إشارات لطيفة ومنثورات غير منهجية، بخلاف حنابلة الفروع الذين تناولوا المسألة تناولا منهجيا موسعا إلى حد ما. أولا من أقدم الخائضين في ذلك من الحنبلية الأثرية، ولم أجد من انتبه لكلامه على أهميته العظيمة، هو الإمام أبو محمد بن قتيبة صاحب تأويل مشكل القرآن وغيره. وقد نبهنا غير مرة على كونه من أئمة الحنبلية ومقدميهم، وذلك برباط الأصول المتين لا رباط الفروع، فليس معدودا في أئمة أصحابنا في الفروع. وذكرنا أن القاضي وابن البنا وغيرهما ينقلون كلامه نقل صاحب موافق من أهل الطائفة، ولقد بلغ إدراك ذلك المتأخرين على تباعد الأزمان. وهذا ابن النجار لما هم بذكر كلام ابن قتيبة في كلام الله سبحانه قال في شرح الكوكب: وقال ابن قتيبة منا، هذه عبارة ابن النجار في شرح الكوكب، قال: وقال ابن قتيبة منا، كما فعل هذا ابن النجار مع ابن خزيمة الذي هو أقرب إلى الأشعرية في الفروع مع كونه غير مقلد فيها أصلا، وإنما أراد منا أهل الأثر وحنابلة الاعتقاد. المهم، قال أبو محمد الإمام أبو محمد بن قتيبة قال في تأويل مختلف الحديث، قال: وإنما يقبح كل قبيح بنهي الله تعالى عنه، ويحسن الحسن بأمر الله عز وجل به، خلا أشياء جعل الله في الفطر استقباحها كالكذب والسعاية والغيبة والبخل والظلم وأشبه ذلك. فكأن الإمام رضي الله عنه يرى كما قدمنا من قبل أن الأصل في الباب رجوع الحسن والقبح قطعا وتفصيلا وحكما وعملا إلى أحكام الشريعة وإخبار الرسل، لكنه مع ذلك يثبت في طائفة من الأفعال حسنا وقبحا لا يتوقف إدراكهما على ورود الشرع ولا ثبوت الخبر، بل قد غرسه الله في الفطر العقول، وهو بذلك يقر مبدأ ثبوت صفات نفسية قائمة بالأفعال يترتب عليها حكم ويثبت بها مدح وذم. وقال ابن قتيبة أيضا في أعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه شريعته أسهل الشرائع وأطيبها وأطهرها وأنزهها، أحل فيها الطيبات وحرم فيها الخبائث، وأمر ببر الوالدين وصلة الرحم والرضا والعفو والأمر بالمعروف والصفح عن الجاهلين ومجانبة الغيبة والكذب والنميمة والفواحش والشائنات وشرب الخمر والقمار، وحض على كل شيء حسن وردع عن كل شيء قبيح. وهذا من أبي محمد استدلال عقلي على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يستقيم إلا مع ثبوت حسن ما حض عليه في نفس الأمر وقبح ما ردع عنه في نفس الأمر، وسيأتي بيان ذلك أكثر إن شاء الله تعالى. هذا أولا. ثانيا، عندنا طبعا كلام الإمام العلامة شيخ السنة أبي نصر السجزي، وهو كلام حسن جيد، وهو موافق في جملته للمنقول عن جمهور علمائنا رضي الله عنهم، إلا إن السجزي على تقدم طبقته كان أحسن تحريرا للمصطلح، فقد أثبت التحسين والتقبيح العقليين صراحة، ويريد بذلك ما سميناه أصل التحسين والتقبيح، لكن فرق بين هذا من ناحية والإيجاب والتحريم والثواب والعقاب ونحو ذلك من ناحية أخرى. قال السجزي في رسالته إلى أهل زبيد: وقالت المعتزلة: الزنا والسرقة وأخذ الأموال وأخذ أموال الناس بغير حق وما شاكل ذلك حرام وهو قبيح في العقل قبل التحريم. وقال الأشعري: العقل لا يقتضي حسن شيء ولا قبحه، وإنما عرف القبيح والحسن بالسمع، وإنما عرف القبيح والحسن بالسمع، ولولا السمع ما عرف قبح شيء ولا حسنه. ثم زعم أن معرفة الله سبحانه واجبة في العقل قبل ورود السمع، وأن تارك النظر فيها مع التمكن منه مستحق للعقوبة، والنص إنما يدل على ترك عقوبته لا على أنه مستحق لها. طبعا هذا الكلام فيه نظر، فإن الأشعري لم يقل بشيء من ذلك، وغاية هذا أن يكون قولا إلزاميا لا يلتزمه الأشعري، بل ينكر لزومه أصلا. ثم قال السجزي بعد ذلك: إن قال إن معرفة الله وجبت ولم يعلم حسنها واستحق تارك النظر فيها اللوم كان متلاعبا، وإن قال إنها حسنة فقد أقر بأن العقل، طبعا هذا قول أصحابنا، نحن أصحابنا هم الذين قالوا أن معرفة الله جل وعلا وأن توحيد الله سبحانه حسن قبل ورود الشرع، ولكن لا يترتب عليه تعذيب. هذا قول أصحابنا الذين أقروا به واعتمدوه قبل القاضي وغير القاضي. فيقول السجزي: وإن قال إنها حسنة فقد أقر بأن العقل يقتضي معرفة الحسن والقبيح. ثم قال السجزي بعد ذلك: وإنما ضاق به النفس، وإنما ضاق به النفس لما قالت له المعتزلة: الظلم قبيح في العقل، وإذا أراد الله شيئا ثم عذب عليه كان ظلما، فركبت طريقة الشنعاء في أن لا حسن في العقل ولا قبيح. طبعا هذا يؤكد ما ذكرناه سابقا من أن من أهم دوافع أبي الحسن الأشعري لتبني ذلك القول ومن جاء بعده من أصحابه هو غلق الطريق على المعتزلة فيما بنوه على التحسين والتقبيح من اللوازم الشنيعة. ثالثا، الإمام العلامة العالم العابد شيخ الحرم سعد بن علي الزنجاني، وقد ذكر ذلك في شرح قصيدته في السنة، على الرغم من تأكيده في هذه القصيدة القصيرة أكثر من مرة على عدم تقديم أوهام العقول على الشرع والأثر، وهذا يبين لك الانفكاك الظاهر بين الأمرين عند أهل هذه الطبقة من مثبتي التحسين والتقبيح العقلين. احنا تقدم يا مشايخ أن الزنجاني جاء ذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام المغداوي في التحرير، أن الزنجاني من مثبتي التحسين والتقبيح صراحة في هذه القصيدة وفي شرح القصيدة أيضا، وهو على الرغم كما قلنا من هو أكد في القصيدة أكثر من مرة أن احنا لا نقدم كعادة أهل الحديث أنه لا نقدم أوهام العقول على الشرع والأثر، وكما قلنا هذا يبين ويؤكد الانفكاك بين الأمرين عند أهل هذه الطبقة المتقدمة من مثبتي أصل التحسين والتقبيح. يعني مش معنى أننا نثبت أصل التحسين والتقبيح أننا نسمح بتقديم أوهام العقول على الشرع. رابعا الإمام الكبير أبو المظفر السمعاني من أصحابنا أصحاب الحديث وأهل الأثر من شافعية الفروع. وخلاصة القول في أبي المظفر كالقول في أصحابنا من أهل تلك الطبقة كالقاضي أبي يعلى وأبي الوفاء بن عقيل، إلا إن أبا المظفر أقرب بطريقة الأشعرية. الإمام السمعاني ينص صراحة على أن العقل لا يحسن ولا يقبح ولا مدخل له في تحسين ولا تقبيح، بل ينزع إلى ما هو أبعد من ذلك فيقول: والأولى أن نقول إنما عرفنا أن الله عز وجل لا يكلفنا بما قلتم من اعتقاد الكفر ومعرفته على خلاف ما هو به بالشرع ليس بالعقل. يعني قال الله تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء، وأفحش الفواحش الكفر. وقال تعالى: ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا انتهى كلام السمعاني، وهذا وهذا في حقيقة الأمر منكر من القول لا يرتضيه كثير من الأشعرية أنفسهم ولا يسلمونه، بل يتكلفون له المخارج تكلفا. وإن المتأمل في مسلك الإمام أبي المظفر عموما يلحظ أن اشتغاله رضي الله عنه بمجالدة المتكلمين ومقدمي العقول والآراء على الشرع والأنباء قد أورثه شيئا من الزيادة في إبطال أحكام العقول غلقا لمنافذ الأهواء وحسما لمادة الداء، سواء كان ذلك فيما نوافق فيه أو نخالف، حتى في أصل وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته وأصول الصفات ونحو ذلك يلمح في بعض كلامه تهوين من استقلال العقول والفطر بإدراك ذلك، حتى إنه لا يقول في كتاب الانتصار في نفس مسألة التحسين والتقبيح، يقول أن العقل ليس داعيا إلى الإيمان أصلا وإنما الرسل. طبعا وهذا فيه ما فيه مما نحن في غنى عن بيانه، على أن لكلامه محملا صحيحا يؤخذ من قوله بعد ذلك، بعد ذلك الموضع، هو أنه يعني يريد أن المنفي هو دعوة العقل الإيمان، دعوة تنتفي بها الحاجة إلى الرسل يعني، وتقوم مقامهم تمام القيام. لكن عموما نمط التهوين عموما من أحكام العقول وغلق الباب لأحكام العقول على أي شيء ولو الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، يعني ظاهر في كلام أبي المظفر نوعا ما. ودوافع أبو المظفر برضو في ذلك مفهومة معلومة، هذه المجالدة ومحاولة أيضا سد الذرائع وغلق الأبواب ونحو ذلك. ثم إن من تأمل مجموع كلام أبي المظفر أيقن إن غايته من ذلك البحث إنما هو مسألة الإيجاب والحظر، لا أصل التحسين والتقبيح العقليين، وإنما هو كغيره ممن تواثقت في أنفسهم المسألتان، فهو لا يكاد يتكلم أصلا عن مسألة التحسين والتقبيح وثبوت صفات نفسية للأفعال تقتضي مدحا وذما، لا يكاد يتكلم عن ذلك، وإنما عامة كلامه في تسلط العقول على أفعال الله وأحكام الشرع، فتجده في قواطع الأدلة يجمل قول نفاة التحسين والتقبيح في أن التكليف يختص بالسمع دون العقل، ويجعل ذلك خاصة مقالتهم. وكذلك في الانتصار لأصحاب الحديث يجمل المقالة فيقول: ولو لم يرد السمع ما وجب على أحد شيء ولا دخلوا في ثواب ولا عقاب. ولما أتى يحكي قول الطائفة المقابلة قال في القواطع: وذهب طائفة من أصحابنا إلى أن العقل مدخلا في التكليف، وأن الحسن والقبح ضربان، ضرب علم بالعقل وضرب علم بالسمع. وقال أيضا: فنحن نقول إن العقل آلة التمييز وبه تدرك الأشياء ويتوصل إلى الحجج، وإنما الكلام في أنه بداية هل يستقل بإيجاب حله وتحريمه أم لا يعني. وقال أيضا أبو المظفر قال عن مثبت التحسين والتقبيح: وزعموا أن الاستدلال على معرفة الصانع واجب بمجرد العقل قبل ورود الشرع. وقال في ذلك أيضا: وعندهم أن الحجة متوجهة في الإيمان بالله بمجرد العقل، والتوبيخ لاحق إياهم بغير رسول، والعذر منقطع بغير نذير ولا بشير. طبعا فيما يتعلق بكلامه هذا نقول: أما أصل الحجة واستحقاق التوبيخ فاللهم نعم، وما ذلك إلا ما جاء به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تمام الحجة وانقطاع العذر فاللهم لا نقول بذلك، ولا يلزم مثبت التحسين والتقبيح أصلا، لكنكم قد علمتم ما وقع في نفوس طائفة من الأئمة من الاشتباه بين الأمرين. ثم إن نجد أبا المظفر لما أراد أن يحتج للقول الذي ينتصر له ما زاد على آيات توقف الحجة والعذاب على بعثة الرسل، وقد علمتم أن ذلك حق لا ينازع فيه، وإنما الكلام في غيره، على أن أبا المظفر نفسه لما أراد الاحتجاج لنفي التحسين والتقبيح استعمل من الحجج ما لا يثبت إلا على ساق التحسين والتقبيح. فقال مثلا وهو يحتج لنفي التحسين والتقبيح، كان مما قال: ببينة أنه ليس من الحكمة تخلية الإنسان وعقله، لأن عقول عامة الناس معمورة بالهوى، مكفوفة عن بلوغ المقالة بالميل الطبعي إلى خلاف ما يهتدى إليه. ولهذا النظر أكثر العقلاء في ولهذا النظر أكثر العقلاء في مهاوي الحيرة، ولحقهم من الدهش والتردد ما ليس وراءه غاية. هذا كلام أبي المظفر. فمن أين بقى معرفة الحكمة وما يليق بالله سبحانه وتعالى وما لا يليق إن كانت العقول لا تفرق بين حسن وقبيح وحكمة وعبث؟ فهو احتج على نفي التحسين والتقبيح بإثبات بشيء لا يثبت إلا بثبوت أصل التحسين والتقبيح. وتلك الحجة التي ذكرها أبو المظفر صحيحة مليحة لا ينازع فيها، وهي من أعظم أسباب حاجة الناس إلى الشرائع وهداية المرسلين. لكن كررنا غير مرة أن إقرار تشوش العقول بميول الطباع وأهواء النفس لا يعني إسقاط أحكام العقول جملة واحدة، وإلا وجب طرد ذلك في عامة أحكام العقول، ولا يستقيم بذلك دين ولا شرع. وها هم الملاحدة الآن يستعملون شيئا من جنس تلك الحجج لإسقاط أحكام العقول جملة واحدة بالفعل، ولإسقاط الأديان والشرائع معها، فيقولون: ماتت الفلسفة. ويريد أكثرهم بذلك البحث العقلي غير القائم على الحس والتجريب والمشاهدة، حتى بلغوا جحد الضروريات، ويقولون كذلك إن العقول تتأثر بالأهواء والطباع والعادات، وأن هذه الأعراف والأنماط التربوية مع ما يعتور في النفس من المخاوف والحاجة الملحة إلى تفسير الظواهر المكونة هو ما جنح بالعقل ليتوهم ما توهم. وهذه صورة جديدة من السفسطة لا أكثر طبعا. على أن نقول إن مجرد إثبات قوة عقلية في الباب تتشوش بالأهواء والطباع وضعف الإحاطة وقلة الإدراك هو إقرار بمبدأ التحسين والتقبيح وأصله على ما ذكرنا من الصحيح في محل النزاع. ويشبه ذلك حرفا نقله أبو المظفر عن أبي زيد الدبوسي الحنفي وأظهر ميلا إليه وإقرارا به سوى أمور أنكرها عليه خارج عن محل الشاهد. فقال أبو المظفر في القواطع: ولأن النفس بهواها غالبة، لأنه لا عقول في أول الفطرة، وإذا حدثت مغلوبة إلا من شاء الله من الخواص. وإذا كانت مغلوبة بقيت العبرة للراجح، وبقي الحكم على ما كان قبل العقل حتى يتأيد العقل بالوحي فيرجح على الهوى حينئذ. فلا يجوز في الحكمة إلزام العمل حسا والعامل مغلوب بالمانع حسا، فكذلك لا يحسن إلزام العمل بالحجة والحجة مغلوبة مدفوعة بغيرها. والحقيقة هذا الكلام على إطلاقه فيه نظر ظاهر، وإنما يصح في الجملة على وجه تدبر أوجه الرحمة الإلهية في إرجاء ثبوت الحجة البالغة إلى مجيء الرسل بالوحي والبينات. لكن محل الشاهد أن هذا الكلام لا يتعارض مع ثبوت التحسين والتقبيح العقليين، بل هذا الكلام لا يستقيم أصلا إلا مع إثبات التحسين والتقبيح العقليين، لأن هو يقول أن هناك أن العقل يدرك وأن هناك قوة في العقل تدرك ذلك لكنها مغلوبة، وأنه في نزاع مع طباع النفس. فهذا إقرار بأصل مبدأ التحسين والتقبيح العقليين الذي فيه الكلام. وهذا ينبيكم يا مشايخ عما ذكرناه من أن غاية مراد أبي المظفر وهذه الطبقة لا تعدو قضية اللوازم وتسليط العقل على التكاليف الشرعية والأفعال الإلهية تسليط المعتزلة. ولكلام أبي المظفر محمل آخر صحيح أشار إليه في كتاب الانتصار، وهو أن يكون المنفي التحسين والتقبيح بمعنى استقلال العقل بإدراك الحسن والقبح على وجه يستغني به عن هداية الله سبحانه، وأن العقل هو الذي ينشئ المعرفة ويبتدئها ويخلقها لله سبحانه. فأرجع المسألة إلى قضية خلق أفعال العباد، وبنى على هذا المعنى إطلاقه أن الله لا يعرف بالعقل. فقال في الانتصار: فمن الدين معقول وغير معقول، والاتباع في جميعه واجب. ومن أهل السنة من قال بلفظ آخر: إن الله لا يعرف بالعقل أصلا، إن الله لا يعرف بالعقل ولا يعرف مع عدم العقل. ومعنى هذا أن الله تعالى هو الذي يعرف العبد ذاته، فيعرف الله بالله لا بغيره. ثم قال بعد ذلك: فهذه الدلائل دلت أن الله تعالى هو المعرف، لا أنه إنما يعرف العبد نفسه مع وجود العقل، لأنه سبب الإدراك والتمييز لا مع عدمه. ثم قال بعد ذلك: والله يعطي العبد المعرفة لهدايته، إلا أنه لا يحصل ذلك مع فقد العقل، إلى آخر كلامه في هذه المسألة. فلو كان هذا هو المراد بالتحسين والتقبيح المنفيين فلا خلاف، ويكون ذلك حقا من محال مفارقة أهل السنة لطوائف من المعتزلة في الباب، ومن مواطن الفصل بين السنة والبدعة. وطبعا هذا من المعاني الظاهر احتمالها في كلام غير واحد ممن أطلقوا نفي التحسين والتقبيح، وطوائف من الحنفية كذلك جعلوا هذا هو فصل ما بينهم وبين المعتزلة في المسألة. وذكرنا قبل كده كلام الـ لا أذكر كذا ذكرناه، لكن يعني عموما قال الزركشي في البحر المحيط: وقال بعض محقق الحنفية: عندنا الحاكم بالحسن والقبح هو الله تعالى، ولا يقال إن هذا مذهب الأشاعرة، لأن نقول الفرق هو أن الحسن والقبح عند الأشاعرة لا يعرفان إلا بعد الشرع، وعندنا قد يعرفهما العقل بخلق الله تعالى علما ضروريا بهما، إما بلا كسب كحسن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم أو قبح الكذب الضار، وإما مع كسب كالحسن والقبح المستفاد من الأدلة وترتيب المقدمات، وقد لا يعرفان إلا بالكتاب والنبي كأكثر أحكام الشرع. هذا ذكره الزركشي عن بعض محققي الحنفية في البحر المحيط. وقال العلامة ابن قطلبغة الحنفي قال ذلك في حواشيه على المسايرة لابن الهمام، قال: والفرق بين مذهبنا، أي مذهب الحنفية، والفرق بين مذهبنا ومذهب المعتزلة من وجوه: أن الموجب والحاكم هو الله تعالى، وأن العقل ونظره آلة للبيان وسبب عادي لا مولد، وأن مدخله ليس مطلقا. ثم نقول يا مشايخ إن طبعا هذا الكلام قد أشرنا إليه من قبل، أشرنا إليه من قبل عند الكلام عن ابن عقيل وعن غير ابن عقيل، وقلنا إن هذا يعني هذا من المحامل المحتملة جدا جدا في كلامهم، وفي كلامهم إشارات لإرادة ذلك المحمل، وإشارات واضحة جدا. فهذا أيضا مما ينبغي أن ينتبه إليه. أيضا يا مشايخ، فيما يتعلق، نرجع مرة أخرى لأبي المظفر، نقول إن لوازم إثبات التحسين والتقبيح في كلام أبي المظفر ليست قاصرة على الموضع الذي ذكرناه أول الكلام، وإنما تكرر ذلك في غير موضع من غير كتاب. فقال في القواطع أيضا مثلا: وهذا هو الأولى بحكمة الله تعالى، أن يكون حكمه في الحادثة واحد غير مختلف، وأن يجعل الناس في شرعه على السواء، خصوصا في الزمان الواحد والشيء الواحد. طبعا يعني إيه، هذا لا يستقيم بأي حال إلا مع إثبات أصل التحسين والتقبيح. وقال أيضا أبو المظفر في نفس مسألة التحسين والتقبيح، قال: بل الصحيح والذي يليق بحكمة الباري ولطفه بخلقه أنه لا يجب الإيمان إلا بعد بعث الرسل وضم الأمر بالوحي الصادق إلى ما نصب من الدلائل الدالة عليه، ثم بوجود معونته عليه وتوفيقه له. هذا واضح جدا، هو لا يستقيم إلا مع إثبات أصل التحسين والتقبيح. وقال أبو المظفر السمعاني في تفسيره: ثم أعلم أن حمد الله تعالى لنفسه حسن لا كحمد المخلوقين لأنفسهم، لأن حمد المخلوقين لا يخلو عن نقص، فلا يخلو مدحه نفسه عن كذب، فيقبح منه أن يمدح نفسه المخلوق يعني. وأما الله جل وعلا، أما الله جل جلاله بريء عن النقص والعيب، فكان مدحه نفسه حسنا. فهو ها هنا يثبت أن الكذب في نفسه نقص وعيب، وأن مدح الناقص لنفسه هو في نفسه نقص وعيب ومذموم، بخلاف مدح المبرأ عن النقص والعيب لنفسه. وطبعا هو عندما يتكلم عن العيب وكذا وكذا ليدخل فيه الأفعال، أفعالتي هي نقص والأفعالتي هي كمالات. وهذا كله من فروع إثبات التحسين والتقبيح العقليين كما صار معلوما لكم. وأيضا أبو المظفر في تفسير قول الله جل وعلا: إن الله لا يأمر بالفحشاء، قال: وهي كل فعل قبيح بلغ النهاية في القبح. فهو في ذلك يثبت أفعالا قبيحة في نفسها لا يصح أن يأمر الله سبحانه وتعالى بها، بل أبلغ من ذلك ما ذكره عند قول الله جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال أبو المظفر: فإن قال قائل: كيف يأمر الله تعالى بهذه الأشياء، هو يقول للشيطان واستفزز وأجلب عليهم وشاركهم في الأموال وعدهم، فيقول أبو المظفر: فإن قال قائل: كيف يأمر الله تعالى بهذه الأشياء وهو يقول سبحانه: إن الله لا يأمر بالفحشاء؟ والجواب أن هذا أمر تهديد ووعيد، هو مثل قول الله تعالى: اعملوا ما شئتم، وكالرجل يقول لغيره: افعل ما شئت فسترى، ومثل هذا يكثر. وطبعا يا مشايخ، هذا لا ينبني إلا على إدراك العقل أن تلك فاحشة، بمعنى الشيء القبيح، وأن الله جل وعلا لا يتصور أن يفعل ذلك، وأن الله جل وعلا ينزه عن مثل ذلك كما ذكره أبو المظفر. حقيقة كلام أبو المظفر منثور وكثير يعني، وهناك مواطن كثيرة جدا يمكن أن نعلق عليها، سواء مواطن مشكلة أو مواطن محتملة أو مواطن ظاهرة في إثبات أصل التحسين والتقبيح، لكن نكتفي بهذا القدر. خامسا، الإمام العلامة أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي قوام السنة الأصبهاني. قوام السنة الأصبهاني، قوام السنة الأصبهاني طبعا هو صاحب الحجة وصاحب دلائل النبوة، والقول في قوام السنة كالقول في أبي المظفر حرفا بحرف. وجمهور ما قاله قوام السنة في الباب إنما أخذه عن أبي المظفر نصا من كتاب الانتصار، فلا حاجة لإعادة القول في ذلك. لكن ينضاف إلى ذلك إن قوام السنة في أعلام النبوة نقل كلام ابن قتيبة سالف الذكر في الاحتجاج لنبوته صلى الله عليه وسلم، وأقر ذلك الكلام. وإحنا ذكرنا أن هذا الكلام لا يستقيم أبدا إلا مع إثبات أصل التحسين والتقبيح العقليين. سادسا، الإمام الكبير يحيى بن أبي الخير العمراني من أجل فقهاء الشافعية وصاحب كتاب البيان في فروعهم، وهو كتاب جليل القدر جدا جدا، مشحون بالفقه والعناية بالتدليل والتعليل. والإمام العمراني هو على شافعيته وعلى إمامته في الشافعية هو من أصحابنا من حنبلية الاعتقاد رضي الله عنهم. وكتابه المسمى، كتابه المشهور المسمى بالانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، إنما صنفه أصلا للذب عن عقائد الحنابلة وأهل الحديث والأثر. والكتاب الذي يرد عليه العمراني في الانتصار اسمه أصلا الذي يرد عليه اسم الكتاب الذي يرد عليه العمراني، الكتاب اسمه الدامغ الباطل من مذهب الحنابل. الدامغ الباطل من مذهب الحنابل. فلما صنف ذلك الرجل الضال هذا الكتاب، رد عليه العمراني بكتاب الانتصار في الرد على المعتزلية القدرية الأشرار، فجزاه الله خيرا عن السنة وأهلها. وأيضا يا مشايخ نقول القول في العمراني كالقول في أبي المظفر وقمام السنة وهذه الطبقة، إلا إن العمراني أقرب إلى النفاة أيضا، ففي كلامه شيء كثير من لوازم نفي أصل التحسين والتقبيح. وظاهر كلامه أن ليس في الأفعال، أن ليس شيء من الأفعال يوصف بالقبح أو الخبث أو السوء قبل ورود الشرع. وهذا طبعا يعني فيه ما فيه مما نحن في غنى عن بيانه. وقال مثلا في الانتصار: والجواب عن تسميته لأفعال العباد في المعصية قبائح وخبائث ومساوئ أن يقال: هل سميت هذه الأفعال بهذه الأسماء لعين الأفعال أو لمعنى غير أعيانها؟ فإن قيل سميت لأعيانها بهذه الأسماء قلنا: فيلزمك على هذا أن تسمي هذه الأفعال معاصي وخبائث ومساوئ وقبائح قبل ورود الشرع بتحريمها، كما تسمى أجساما وأعراضا قبل ورود الشرع. وإذا كانت كذلك استغنى العقل الخلق بعقولهم عن بعث الرسل بتحليل الحلال وتحريم الحرام، وهذا نفس اعتقاد القدرية وقد مضى بيانه. وإن قال: بل سميت بهذه الأسماء لمعنى غيرها، قلنا: فذلك المعنى الذي سماها معاصي وخبائث وقبائح هو الشرع. هذا مذهب أهل التوحيد، أن القبيح ما قبحه الشرع والحسن ما حسنه الشرع. وإن كان كذلك بطل أن تسمى هذه الأفعال في حق الله تعالى قبائح ومعاصي وخبائث ومساوئ، وإن كان الخالق لها، وإنما تسمى بذلك في حق من حرم عليه فعلها وفي حق الله حسنة في الصنع والتدبير. انتهى كلام الإمام رضي الله عنه. وهذا ظاهر في نفي التحسين والتقبيح تخلصا من إشكالات المعتزلة على خلق أفعال العباد. والجواب عنه ظاهر، وهو أن من الأفعال ما يسمى قبيحا وسيئا وخبيثا قبل ورود الشرع قطعا، وهذا الذي جاء به الكتاب ووردت به السنة، وهذا ليس كلا هذا هذا هذا ليس كلامنا نحن، وإنما ما جاء به الكتاب وما جاءت به السنة. ومن الأفعال أيضا ما لا يسمى ذلك قبل ورود الشرع. ثم حتى ذلك القدر الذي يعلم أنه قبيح وسيء وخبيث قبل ورود الشرع لا يستغني الناس فيه بعقولهم عن بعثة الرسل، لأن بعثة الرسل فيها إيقاظ من الغفلة وتنبيه على مقتضى الفطرة وإقامة للحجة البالغة، ولأجل ذلك توقف التحليل والتحريم عليها. ولا نسلم للمعتزلة أن خلق القبيح كفعله وكسبه أصلا، بل هو من تمام الحكمة الظاهرة كما أشرنا إليه من قبل غير مرة، فلا حاجة للتسليم لهم أصلا ثم تكلف الخروج من هذا الإشكال. ومما يثير العجب في النفس أن هذا الذي يحاول الإمام نفيه ظاهر الثبوت في الوحي جدا جدا. فلعل ذلك من توسع المرء في القول في محل المناظرة تضييقا لمنافذ المقالات الباطلة الفاسدة. لذلك قيل إن مذهب الرجل لا يؤخذ من المناظرات ومواطن الجدل، أو لعل مراده أنها لا تسمى كذلك على وجه التحليل والتحريم الشرعيين كما أشار إلى ذلك. وكما يلحظ في كلامه كغيره ربط مسألة الإيه؟ ربط مسألة التحسين والتقبيح بمسألة الإيجاب والتحريم بمجرد العقل. وتظاهر أيضا في كلامه، وده إشكال معروف، بدأ لنا الآن إن هذا إشكال يعني منتشر، يعني هذا يكاد يكون الأكثر يعني. أو لعل مراده عموم ذلك جميع الأفعال، لأنه يضرب الأمثلة بأمور لا يبلغها العقل بالفعل، وهذا سلب عموم لا عموم سلب، وهذا لا ينازع فيه، على أن ما في كلامه هو الآخر أمورا لا تستقيم إلا مع إثبات أصل التحسين والتقبيح العقلين. لكن أنا مش هقدر أجيب لك المواطن وأوضح لك إن هي يعني، لكن أنت خلاص أدركت العبارات الظاهرة جدا التي لا تستقيم إلا مع إثبات أصل التحسين والتقبيح العقليين. فأنت إذا استقرأت كلام الإمام ستجد من هذه العبارات شيئا جيدا صالحا. سابعا، الإمام الحافظ أبو الفداء بن كثير، والإمام حنبليته ظاهرة لا تفتقر إلى بيان، والحافظ أظهر في غير موضع من تفسيره مناوئة للتحسين والتقبيح العقليين، وجعلهما فيما يظهر من قوله من خصائص المعتزلة البدعية. ومن يستقرأ تفسير الحافظ يقطع بالتحاقه بركب الأئمة الذين يطلقون حرف التحسين والتقبيح على غير المراد به في حقيقة الأمر، وإنما يحملون المصطلح لوازم أخذوها من استعمالات المعتزلة له، فيريدون بذلك تقديم العقل على النقل، أو التشريع بمعزل عن الوحي، أو تسليط أوهام العقول على التكاليف الشرعية والأفعال الإلهية. وللحافظ حرف يشير إلى شناعة صورة مصطلح التحسين والتقبيح في نفوس من أشرنا إليهم من الأئمة، فيقول في التفسير: ثم قال جل وعلا: فرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي إنما يأتمر بهواه، فما رآه حسنا فعله، وما رآه قبيحا تركه. وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. فانظر كيف يرى القول بالتحسين والتقبيح، وما الذي يحتج به على أهله. طبعا هذا بعيد كل البعد عما بيناه من حقيقة إثبات أصل التحسين والتقبيح العقليين، على أن لا نقول ما قلنا في مذهب الحافظ لأجل هذا الحرف العابر، وإنما لأجل ما ملأ به تفسيره من أوله إلى آخره من لوازم إثبات التحسين والتقبيح العقليين الظاهرة المتواترة، وستأتي الإشارة إلى بعضها في غير ذلك الموضع إن شاء الله تعالى. ثامنا، الإمام العلامة علي بن علي بن أبي العز الحنفي، وحنبليته ظاهرة أيضا، وإثباته للتحسين والتقبيح على الطريقة الوسط التي ذكرناها بين لائح من غير مواربة. والإمام في شرح الطحاوية لم يفصل القول في نفس مسألة التحسين والتقبيح، لكن كلامه في مسائل الظلم والحكمة ونحو ذلك مبني كله على إثبات التحسين والتقبيح إثباتا ظاهرا، وستأتي الإشارة إلى كلامه في غير ذلك الموضع إن شاء الله تعالى. تاسعا، العلامة المؤرخ المحدث المتفنن أبو العباس تقي الدين المقريزي الحنفي ثم الشافعي، وهو على طريقة الحنابلة أصحاب الحديث أهل الأثر، كثير الانتصار لهم جزاه الله خيرا. وهو إن لم يكن من أكابر المحققين في ذلك الباب، إلا إنه رجل واسع الاطلاع، جيد النظر، حسن التحقيق، متابع لمقالات السلف وأهل الحديث، لا يتكلف الخروج عنها ولا يتعمد الانسلاخ منها. وإثبات المقريزي لأصل التحسين والتقبيح العقليين ظاهر لائح مع مجافاته لبدع المعتزلة وأباطيلهم. وقد آثرت ذكر كلامه لأن فيه توظيفا لقضية التحسين والتقبيح في سياق مختلف عما ذكرنا من قبل يعني. قال في تجريد التوحيد المفيد: وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط، فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع، أم أن ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ قال بعد ذلك المقريزي: ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ، لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له، فالشرك منعه سبحانه وتعالى حقه، فهذا قبيح عقلا وشرعا، ولذلك لم يشرع ولم يغفر لفاعله. قال المقريزي أيضا: فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح الظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر. قال أيضا المقريزي: واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه، قبيح في نفسه. فطبعا إثبات التحسين وتقبيح العقلين ظاهر جدا في كلامه، وكلامه هنا يتفق مع بيناه من معتمد المذهب أصحابنا رضي الله عنهم من قبح الشرك في نفسه، وأن قبحه ثابت قبل ورود الشرع ولو على وجه فرض خلو الزمان من شرع، وأن الشرك ونحوه خارج عن الخلاف في مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع، وأنه يمتنع في العقول والفطر مجيء الشرع بالأمر بالشرك. طيب يا مشايخ، يعني نكتفي بهذا القدر من كلام الأثرية من غير حنابلة الفروع، ولغير من ذكرنا كلام في الباب، إلا إنه لا يكاد يخرج عن أنماط المعالجة التي سبق التعرض لها، ففي المذكور من المثال غنية عن بسط أفراد المقال، والإشارة تكفي من سلم عقله من غفلة الاعتقال، والله ربنا هو المستعان في المبتدأ والمآل.